وأوحينا وكذلك مكنا

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما بشرا إن وقلنا حاش لله ما بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقال المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفا حبا إنا لنرى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.